وآخر يقول: أحاطني أحد الإخوان علما بوجود رجل في الحارة التي نسكنها يزعم أنه عالم، ولكن أشار لزملائه الذين يسكنون معه بالصلاة معه في المنزل دون الذهاب إلى المسجد بسبب كرهه لأئمة المساجد وقوله لا تجوز الصلاة وراءهم، وقال حتى الجمعة لا يصليها على حد زعمه، علما أنهم يرون أنه يفسر القرآن ليلا ونهارا، فما الحل والعمل نحوه؟ لا بد أن يبين لها الحق ويشرح لها الحق ويطلب من العلم الذين حولها ويتصلوا بها حتى يشرحوا لها الحق وحتى يوضحوا لها الشبهة ويزيحوها عنه، فإن لم يكفر فيعرف إلى ولاة الأمور حتى يطلع بالحق أو يطلع على الجلال حتى لا يشوش على الناس، فمن يعرف هذا يفضل يرفع أمره إذا لم يقلع أو لم يأتي إليه الأخيار والعلماء حتى يقنعوه حتى يسمح له معه ويزيح شبهته، فإذا ليس على الشبهة لن يقر، بل يجب أن يعامل بقوة حتى يقلع بالحق ويصلي مع المسلمين، وإن كان الأمر غير ذلك أمكن إبعاثه إلى بلاده التي جاء منها ويراها على الحق، قد يكون هذا الإنسان عاشي على عباد الأوثان والأصنام ويرى أن الأئمة المسالم الذين يدعون إلى تغيير الله ليسوا فيه فيصلى خلفهم، لأن كثيرا من عاش مع عباد الأوثان وصار يرى عباد البدوي وعباد الحسين حق يرى أن من صلي في هذه المساجد ويقول اعبد الله وحده ولا تدعو مع الله إله آخر لا يدع حسين ولا بدوي ولا ولا ولا ولا يرى هؤلاء وهوية فيصلى خلفهم لأنهم موحدون، ويرى أن الإمام الصالح هو الذي يعبد البدوي ويدعو حسين ويعبد غير الله يرى هذا الغزالي هو الموحد يصلى خلفه، هكذا كما تتلوه على بعض الناس إن شاء الله، فينبغي يبين لهذا حتى تزرع من الشبهة، فإما يتبين أنه غزالي فيهتدي الإسلام أو يتبين أنه معالم له قصد آخر منافق ليسد الناس على الحق هو بعد عن البلاد ويطلع عليه، فالذي يعرف هذا ينبغي أن يبين لنا أو يبين الهيئة أو لغيرنا من العلماء حتى نعرف الأمر.